باب فرش الحروف سورة الكهف وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولا مبران والباقون لا سكت موصلا ومن لدنه في الضم أسكن مشمه ومن بعده كسران عن شعبة اعتلا وضم وسكن ثم ضم لغيره وكلهم في الها على أصله تلا وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه وتزور للشام كتحمر الصلا وتزاور التخفيف في الزاي ثابت وحرميهم ملئت في اللام ثقلا بورقكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا وحذفك للتنوين من مئة شفا ويشرق خطاب وهو بالجزم كملا وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت وفي الوصل لكن فمد له ملا وذكر تكن شاف وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا وعقبا سكون الضم نص فتى ويا نسير ولا فتحها نفر ملا وفي النون أنث والجبال برفعهم ويوم يقول النون حمزة فضلا لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللام عولا وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلاة. نبتدي مع بعض، نبتدي شرح سورة الكهف. بتقول ايه سورة الكهف يا عمنا؟ نقول سورة الكهف اول باب اول بيت بيقول ايه؟ وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا ولم يجعل، الآية بتقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. قال لك سكتة مين؟ سكتة حفص. يبقى السكتة اللي هنا حفص. حفص قرأ ايه بالسكت؟ فين؟ قال لك دون قطع لطيفة، يعني سكتة لطيفة من غير قطع، يعني من غير تنفس، على ألف التنوين في عوجا. يبقى ما أقف إما أجي أوصل عوجا قيمة حوصلها لحفص بسكتة لطيفة على الألف دي لمين؟ لحفص. يبقى بقية القراء لا سكتة لهم. يبقى أنا هقرأ لحفص أقول إيه؟ ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بدون تنفس. يبقى هي كالوقف تماما بتمام، بس إيه؟ بدون إيه؟ نفس. معايا يا شيخ أحمد؟ معاك. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر. واضح البيت الأولاني؟ وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا. طيب هو قال على ألف التنوين ليه؟ عشان ما تنونش على الألف، يعني بيقول لك اثبت الألف، يعني اعملها معاملة الوقف في حالة ان انت هتبدي للتنوين ايه؟ حرف مد، لكن مش هتتنفس، يعني ما تنونش، ما تقولش عوجا قيمة، لا عوجا قيمة. وقال لك ايه؟ ألف على ألف التنوين. بعد كده قال لك ايه؟ وفي نون مراق. الكلام معطوف على كلمة، على السكت. يبقى أيضا حكم السكت أيضا في إيه؟ نون من راق. قال لك وعلى النون بتاعت إيه؟ من راق. وفي نون مراق ها ومرقدنا. مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، سورة ياسين. ولامي بل رانا على اللام بتاعت إيه؟ رانا. ده المين؟ الكلام ده كله المين؟ لحفص. اهو حفص. وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولام بران. يبقى هم كم موضع يا عم أحمد؟ أربعة. عوجا قيمة، وقيل من راق، مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، كلا بل ران على قلوبهم. الأربع كلمات دول خاصين بمين؟ بحفص. طيب قراءة الباقين فهمناها منين؟ هينصلك عليها لأنها لا تفهم من الضد. قال لك والباقون لا سكت موصلا، الباقيين يقرأوا بدون سكت، يقولوا إيه؟ ولم يجعل له عوجا قيمة، وقيل من راق، مرقدنا هذا، بل ران على قلوبه. تمام؟ بعد كده بقول إيه؟ البيت اللي بعد كده بقول إيه يا عم عبد الرحمن؟ ومن لدنه في الضم، ومن لدنه في الضم أسكن مشمه، ومن بيقول ايه ومن لدنه في الضم اسكن مشمه قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه لدنه ويبشر المؤمنين. ماشي. قال لك ومن لدنه في الضم اسكن. هعمل ايه في الضم؟ اسكن. الضم ده اللي هو ايه؟ اللي هي الدال اهي لدنه. خلاص. قال لك في الضم اسكن تبقى لد، يبقى اللام هعمل فيها ايه؟ يبقى الدال هعمل فيها ايه؟ هسكنها. يبقى مل اللام مفتوحه زي ما هي والدال ساكنه. اسكن مشمه يعني هقراها بالاسكان مع الاشمام. خلاص. يعني ايه اشمام؟ يعني هشير فقط الى حركه الايه الضم. هي اصلها كانت مضمومه فانا هنطقها بسكون، ولكني مع السكون هعمل ايه؟ هضم الشفتين اشاره الى ان اصلها الضم. قال لك وفي ومن لدنه في الضم، يعني في الضمه بتاعتها اسكن مشمه. بعد كده قال لك ومن بعده كسراني. يبقى النون مكسوره والهاء مكسوره. قال لك بعدها كسراء. يبقى انا اقراها ازاي؟ عن مين؟ قال لك عن شعبة. عن شعبة المالة صح؟ يبقى دي قراءة مين؟ قراءة مين؟ عن شعبة اعتلى. يبقى دي قراءة شعبة، رواية شعبة. شعبة يقول ايه؟ بسكون الدال مع الاشمام مع كسرتين بعدها. خلاص؟ يقول ايه؟ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. من لدنه ويبشر المؤمنين. من لدنه. من لدنه. جميل. من لدنه. من لدنه لو حقف. يبقى انا الذي لا يراني، اللي مش شايفني، يسمعها سكون فقط، لكن الذي يرى المتكلم يرى انه اشار بشفتيه ايه الى حركه الدال الاصليه وهي الايه الضم. دي قراءة مين أو رواية مين؟ دي رواية شعبة. رواية شعبة عن عاصم قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. خلاص؟ دي رواية مين؟ شعبة. طيب قراءة الباقين نفهمها منين؟ ما نفهمهاش من الضن، من الضد، لازم ينص عليه. قال لك وضم وسكن أهي. هضم الدال أهو. وسكن ثم ضم لغيره. يعني إيه الكلام ده؟ هضم الدال وسكن النون وضم الهاء وضم وسكن ثم ضم. ضم سكون ضم. يبقى لدنه لغيره، اي لغير مين؟ لغير شعبة. يبقى بقيه القراء يقولوا ايه؟ من لدنه ويبشر. قال لك وكلهم في الهاء على اصله تلا. يعني ايه هاء الضمير دي؟ كل واحد فيها واصله. يعني ايه كل واحد فيها واصله؟ يعني لو بتقراها لشعبة على روايه شعبة لازم يبقى فيها صله، لانها هتبقى وقعت بين متحركين من لدنه ويبشر، صله صغرى. اما بقيه القراء هتبقى ما فيش فيها صله. ليه؟ لانها وقعت بين ساكن ومتحرك. وابن كثير له فيها الصله، لانها على مذهب ابن كثير يقرا بالصله اذا وقعت الهاء بين ساكن ومتحرك. يبقى ابن كثير لو هقراها يقول ايه؟ من لدنه ويبشر المؤمنين. صح؟ من لدنه ويبشر المؤمنين. عشان كده قال لك وكلهم وفي الهاء على اصله تلا. سهله ديت. اعيد حاجه يا عم احمد؟ اعيد حاجه يا عبد الرحمن؟ اعيد حاجه اي حد تاني؟ ماشي. طيب بعد كده بيقول ايه؟ وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه ويهيئ. الايه بتقول ويهيئ لكم من امركم مرفقا. خلاص. قال لك وقل مرفقا فتح اهي. وقل مرفقا فتح، يبقى انا هفتح الميم مع مر. الراء ما جابش ناحيه. قال لك مع الكاس يعني اكسر المفتوح. مرفقا ويهيئ لكم من امركم مرفقا. فتح مع الكسر، هفتح الميم واكسر الفاء. مين اللي قرأ مرفقا بالفتح مع الكسر؟ عمه. عمه ده اللي هو مين؟ العمه دي اللي نافع ها وابن عم. صح. عم نافع وشام. خلاص. يبقى انا عمد نافع وابن عامر يقراوا ايه؟ ويهيئ لكم من امركم مرفقا. والباقي يقولوها ايه؟ مرفقا. سهله كده. بعد كده بيقول ايه؟ وتزور للشام كتحمر الصلا. الايه بتقول وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم. قال لك وتزور للشام كتحمر الصلاء. وتزور للشام كتحمر، اقرأ تزاور أو تزور على وزن تحمر. لمين؟ للشام ابن عامر. يبقى أنا هقرأها تز وتزور على وزن إيه؟ تحمر، زي تحمر تفعل. وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين. من اللي قرأ تزور؟ الشامي ابن عامر الشامي. سهلة؟ وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين. خلاص؟ يبقى أنا عندي كده خدت قراءة مين؟ ابن عامر. قال لك وتزاور التخفيف في الزاي ثابت. وقرأ ثابت ده اللي هو مين؟ الثاء رمز مين؟ رمز الكوفيون. ثاء الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي قرأوها بتخفيف الايه؟ الزاي. وتزاور وترى الشمس إذا طلع، قال لك بالتخفيف في الزاي ايه؟ ثابت. قرأها بتخفيف الزاي. يبقى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. يبقى بقيت القراء اللي هم أهل سما نافع وابن كسرى وابو عمرو الذين لم يذكروا يقرأوا بإيه؟ عكس التخفيف التثقيل. يبقى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. يبقى تزاور فيها كم قراءة؟ فيها ثلاثة. أهل سما نافع وابن كسرى وابو عمرو يقولوا إيه؟ تزاور. وابن عامر يقول تزور. والكوفيون يقولوا تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين. سهلة؟ تمام. بعد كده بيقول ايه؟ وحرميهم ملئت في اللام ثقلة. وحرميهم ملئت في اللام ثقلة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. قال لك وحرم ولا ملئت منهم رعبا. قال لك وحرميهم ملئت في اللام ثقلة. قرأ بتثقيل اللام بتشديد الله. ولا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. من اللي قرأ ولا ملئت بالتخفيف؟ وحرميهم ملئت في اللام ثقلة. ثقل اللام ملئت من حرميهم اللي هم مين؟ نافع وابن كثير. بالنسبة للحرميه صح؟ حرمي حرميهم اللي هم نافع وابن كثير. يبقى بقيت القراء يقرأوا اللام بالايه؟ بالتخفيف. صح ولا غلط؟ تمام. يبقى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبة. وحرمي اللي هو نافع وابن كثير ولا ملئت منهم رعبة. بعد كده بقول ايه؟ بورقكم الاسكان في صفو حلوه. فبعثوا احدهم احدكم الى فبعثوا احدكم بوريقكم هذه إلى المدينة. بوريقكم فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة. قال لك بورقكم الإسكان في صفو حلوه. اقرأها بالإسكان في صفو حلم. فبعثوا أحدكم بورقكم الإسكان. قرأها بالإسكان مين؟ قال لك في صفو حلوه. اقرأ بورقكم الإسكان في الفاء لحمزة. في صفو حلوه. الفاء رمز مين يا عمنا؟ حمزة. والصاد شعبة. شعبة. والحاء أبو عمرو. يبقى شعبة وحمزة وأبو عمرو يقرأوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. طب بقيت القراء يقرأوا بالإيه؟ بالكسر. جبتها منين الكسر؟ ليس السكون ليس ضده الكسر. لذلك لازم ينص. لو ما نصش عليها يبقى الفاتح. خلي بالك يا شيخ احمد. لو السكون ليس ضده الكسر ضد السكون الفاتح. وحيث جرى التحريك غير مقدم والفتح والاسكان واخاه منزله. طيب لما يكون ضد الكسر لازم ينص عليه. قال لك وفيها عن الباقين كسر تأصلا. يبقى عشان لان السكون ليس ضده الكسر فذلك نص على الايه؟ على الكسر الباقين. قال لك وفيه عن الباقين كسر تأصل. اقرأ بالايه؟ بالكسر. بعد كده بقول لك وحذفك التنوين من 100 شفة. مش كده ولا في ولا حاجه ثاني؟ حفظ بس كده. وحذفك للتنوين من 100 شفة. ولبثوا في كهفهم 300 سنين. قال لك وحذفك للتنوين من 100 شفاء 300 سنين. قال لك احذف التنوين تبقى 100 سنين. يعني كسره بدون تنوين لمين شفاء؟ الشفاء الشين رمز مين؟ حمزه والكساء. خلاص. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 900 سنين من غير تنوين. وبقيت القراء يثبتوا الايه؟ التنوين. سهله ديت ولا عيدها؟ تمام. اظن دي سهله جدا يعني. بعد كده بقول لك وتشرك او يشرك خطاب وهو بالجزم كملا. الايه بتقول ايه؟ فلا تمارف. لا الايه بتقول ايه؟ واتلو ما اوحي اليك من كتابه. قل الله اعلم انه من دونه من ولي ولا يشرك ولا يشرك يشرك في حكمه احدا. قال لك ولا يشرك. قال لك ويشرك خطاب. اقراها بالخطاب. ولا بدل يشرك يو تبقى تو. ولا تشري. قال لك وهو بالجزم يبقى لازم اجزم الايه؟ اجزم الفعل. يبقى سكن الكاف علامه بالسكون علامه جزم. خلاص. مين كمل؟ الكاف رمز مين؟ ابن عامر. اللي هو كمل الكاف رمز ابن عامر. خلاص. يبقى ابن عامر يقول ايه؟ ولا تشرك في حكمه احدا على انه فعل امر. فلا الايه بتقول لا مبدل لك. الايه بتقول ايه؟ فلا تمارن فيهم الا مرءا ظاهرا. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تشرك في حكمه احدا. من اللي قرأ ولا تشرك بالخطاب مع الجزم؟ ابن عامر. والباقي عكس الخطاب الغيب وعكس الجزم الرفع. ولا يشرك في حكمه احدا على ان ربنا بيخبر عن نفسه. تمام. في حاجه صعبه في الكلام ده؟ بعد كده بيقول ايه؟ ودع ميمة. وفي ثمر ضميه. ولا دع ميمة خيرا منهم. لا وفي ثمر ضميه. وفي ثمر ضميه يفتح عاصم. وكان له ثمر واحيط بثمره. جت مرتين في في في في, في الربع ده. وكان له ثمر واحيط بثمره. قال لك وفي ثمر ضميه يفتح عاصم. خلاص. بحرفيه يعني الموضعين. كلمه بحرفيه يعني في الموضعين. قال لك وفي ثمر ضميه يعني الضمتين بتوع ثمر في الموضعين يفتح عاصم. يعني هفتح الساء والايه والميم. ثمار بثماره. من ده عاصم. يبقى قرأ عاصم بفتح الضمتين يا شيخ أحمد. يقول إيه؟ وكان له ثمر فقال لصاحبه وأحيط بثمره. يبقى بقية القراء يقرأوا إزاي؟ بضمتين. لأنه قال لك بضميه يفتح. يبقى بقية القراء يقرأوا بالضمتين. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وأحيط بثمره فأصبح كفيه. خلاص؟ يبقى ده مين؟ عاصم. قال لك بعد كده ايه؟ والاسكان في الميم حصل وقرأ باسكان الميم حصل. ده الحق رمز ابو عمرو. يبقى ابو عمرو قرأ باسكان الميم. ايوه. طب الساء مضمومه ولا مكسوره ولا مفتوحه؟ مضمومه. يبقى انا عند ابو عمرو يقرا باسكان الميم. وكان له ثمر فقال لصاحبه واحيط بثمره. واضحه الاثنين؟ واحيط بثمره. وكان له ثمر. خلاص. يبقى انا عندي في ثمره كم قراءه؟ ثلاث. ابو عمرو يقول ثمر وعاصم يقول ثمر ثمر. خلاص. بعد كده وأقول ودع ياء ودع ميمة منهما. ودع ميمة خيرا منهما حكم ثابت. الآية بتقول إيه؟ لأجدن خيرا ولو ولئن رجدت ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. و ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال لك دع ميم خيرا منهما، هشيل الميم بتاعتها لحكم ثابت، أدعها يعني أشيلها تبقى منها بدل منهما تبقى منها، هشيل الميم بتاعتها لمين حكمه ثابت، حكم الحاء أبو عمرو والثاء مين الكوفيون. جميل. يبقى أبو عمرو والكوفيون يقولوا لأجدن خيرا منها منقلبة، أي على إنها عايدة على الجنة. خلاص بقيت القراء اللي هم نافع وابن كثير وابن عامر يثبتوا الميم لأجدن خيرا منهما منقلبة، على إنهما جنتين، لأنهما فعلا كان إيه كلتا الجنتين آتت أكلها. فلذلك هو فعلى قراءة أبو عمرو، على قراءة نافع وابن كثير وابن عامر منهما، على إن الميم عايدة على الإيه أو الضمير عايد على الجنتين. يبقى انا عندي حكم ثابت ابو عمرو الكوفيون يقراوا بالايه بحذف الميم، دع ميم خيرا منهما، والباقي يقرا باثبات الميم اللي هم نافع وابن كثير وابن عامر يقولوا لاجدن خيرا منهما. دي سهله ديت ولا صعبه؟ تمام ماشي. اعيد حاجه بعد كده بقول ايه؟ وفي الوصل لكن فمد له ملة، لكن هو الله ربي. طبعا الالف بتاعت لكن دي خدناها في التجويد انها تثبت وصل وقفا فقط، تثبت وقفا، اما في حاله الوصل فانها ايه محذوفه الا لابن عامر. وفي الوصل لكن فمد له ملا، له اللام رمز هشام والميم ابن زكوان صح، له ملا هشام ابن زكوان مع بعض اللي هو مين اللي هو ابن عامر، هو جابهم هنا بفك خلاص. لكن هو عشان المثل لكن هشام بن زكوان هو ابن عامر، هشام بن زكوان ابن عامر يقولوا ايه؟ يقول لك وفي الوصل لكن فمد، يعني اثبت المد لابن عامر في حاله الوصل، يبقى ابن عامر يثبت الالف وصلا وقفا. لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، على تقدير انها لك، ولكن انا يعني الكلام بالنسبه لي انا هو الله ربي. خلاص. وفي الوصل لكن فمد له ملابئه، القراء يقراوا في الوصل بايه بالحذف خلاص. تمام. طبعا في الوقف هي ثابته لكل القراء. تمام. بعد كده بقول ايه؟ وذكر تكن شاف، وذكر يكن شاف، وذكر تكن شاف، ولم تكن له فئه ينصرونه، ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله، ولم تكن، قال لك وذكر تكن شاف، يقولها ايه؟ ولم يكن له من ده شاف اللي هو مين؟ حمزه والكسائي. وذكر تكن شاف، يبقى ولم يكن له فئه ينصرونه من دون الله، وبقيه القراء يقراها ايه؟ ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله. وفي الحق جره على رفعه حق. خلاص سهله ديت. تمام. تذكر وتأنيث سهله. قال لك وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأول صح. قال لك وفي الحق جره على رفعه، الآية بتقول هنالك صح؟ الولاية لله الحق، لله الحق هو خير ثوابا. قال لك وفي الحق جره، ده هي كلمة، ده هي مجرورة، ده هي خلاص. قال لك على رفعه، اقرأها بالرفع تبقى الولاية لله، لله الحق خلاص. طيب. على رفعه مين اللي قرأها بالرفع؟ حبرون سعيد. حبرون الحق رمز ابو عمرو صح، وسعيد تأولا سعيد السين رمز ابو الحارث صح. ايوه. والتاء رمز الدوري، الدوري عن الكساء، ابو الحارث والدوري دول مع بعض اللي هما مين؟ الكساء. برضو جاب الكساء فك، سعيد تأولا ده اللي هو الكسائي، السين رمز ابو الحارث والتاء رمز الكساء. طيب. يبقى انا عند ابو عمرو والكساء يرفعهم الحق، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا. تمام. وبقيت القراء يقرأها بالجر، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا. طبعا كلمة الولاية دي فيها الكسر، خدناها في سورة الأنفال قبل كده. تمام. ماشي مش هتكلم فيه. صعبة الولاية والحق دي، تبقى الحق قرأها بالرفع لله الحق أبو عمرو والكسائي، وبقيت القراء يقرأها بالإيه بالجر أو بالخفض. ماشي. بعد كده بقول ايه؟ وعقبا سكون الضم. طب اصبر عليه، هو خير ثوابا وخير عقب. وخير عقوبا، قال لك وعقبا سكون الضم نص فتى. اقرأ بإسكان الضم، نص لك على القراءتين اهو، تبقى عق هسكن القاف صح، وقال لك سكون الضم يبقى سكن القاف وما تنساش فيها القلقلة بقى، ما دام السكينة تبقى فيها الايه قلقلة. مين اللي قرأ نصه؟ فتن. النون رمز عاصم والفاء رمز مين؟ حمزة. جميل تمام. يبقى انا عندي عاصم وحمزة يقولوا ايه، هو خير من ثوابا وخير عقبا. عقبا طبعا ما نساش القلقلة. بقيت القراء يقولوا هو خير من ثوابا وخير ايه عقبا. عقبا بعد كده بيقول ايه؟ نعم بيقول ايه؟ وعقبا سكون الضم هو خير ثوابا وخير عقبا. قال لك سكون الضم اقرأ بسكون الايه؟ لمين؟ نص فتن. النون رمز عاصم والفاء رمز حمزة، يبقى عاصم وحمزة يقرأوا بسكون الضم تبقى عقبا. عقبا طبعا القاف لما تكون ساكنة بنعمل فيها ايه؟ من قلقلها. عقبا. طيب بقيت القراء يقرأوا، قال لك سكون الضم، بقيت القراء يقرأوا بالضم، هو قال لك سكون الضم لدول، يبقى الباقي يقرأ بالايه؟ بالضم. عقبا. سهلة وضحت؟ ماشي. ويا نسير ويا نسير ولا فتحها نفر ملا. ويوم لا بتقول ويوم نسير الجباه لا وترى الارض هامده او بارزه. خلاص قال لك ويا نسير ولا فتحها نفر بيقول ايه بالايه ويا نسير ولا ويا نسير ولا فتحها نو سيره. قال لك الياء مفتوح بدل ي تبقى يا. خلاص نفر مين اللي قرأ بكده؟ نفر اللي هم نفر اللي هم ابن كثير ابو عمرو وابن عامر قرأوا ايه؟ بفتح الياء بس كده. قال لك لا وفي النون انس، يعني هقرأ النون تاء، ما هو قال لك النون انسها تبقى ت بدل النون تبقى ت اللي هي تاء التأنيث يعني. يبقى النون كانت مضمومه صح، تبقى التاء مضمومه زي ما هي والسين مفتوح. وقال لك الياء قال لك وقال لك ويا نسير ولا فتحها، يبقى الياء كانت مكسوره نفتحها، تبقى ايه نسيره تبقى تسيروا ويوم تسيروا. طيب قال لك والجبال برفعهم، لابد ان ارفع الجبال انا تبقى نائب فاعل. ايوه ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة. من اللي قرأ ويوم تسير الجبال؟ نفر. نفر دول هو ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. ابن كثير وابو عمرو وابن عامر صح؟ وقل فيهما وليحصبي نفر حلا. ابن كثير وابو عمرو وابن عامر يقولوا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة. بقيت القراء يقرأوا بدل التاء نون وبدل الكسرة فتحة والجبال منصوبة ويوم نسير الجبال على إنها فعل وفعل ومفعول به. سهلة كده. ويوم يقول النون حمزة فضلا. ماشي بيقول إيه يا سيدي؟ ويوم يقول النون حمزة فضلا ويوم نقول يقول نادوا شركاء هي الذين زعمتم. قال لك سيدنا حمزة قال لك ويوم يقول النون حمزة فضلها، يعني فضل يقرأها بالإيه؟ بالنون. ويوم نقول نادوا شركاء ابنون العظمة مين؟ حمزة. هو نصلك على اسمه. ويوم يقول النون حمزة فضلة، يبقى عم أحمد يقول إيه؟ ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمت. سهلة ديت. بعد كده يقول إيه؟ لمهلكهم ضموا ومهلك أهلهم ولا ها كسر أنساني؟ لا لا ده لمهلكهم مش كده؟ يقول يا سيدي لمهلكهم ضموا لمهلكهم وجعلنا لمهلكهم موعدة وزيها برضو ما شهدنا مهلك أهله سورة النمل. قال لك لمهلكهم ضموا يبقى هضم الميم تبقى لمهلكهم. ومهلك أهله تبقى مهلك هضمها صح ولا غلط؟ يبقى بقول ايه؟ وما لمهلكهم ضم ومهلك اهله تبقى ايه؟ وجعلنا لمهلكهم موعدا، لمهلكهم موعدا ما شهدنا مهلك اهله. من اللي قرأ كده؟ سوى عاصم، يبقى اي حد غير عاصم. يبقى عاصم يقرأ بإيه؟ بالفتح. جميل؟ يبقى أنا عندي غير عاصم يقرأ بالضم. وجعلنا لمهلكهم ما شهدنا إيه يا عم أحمد؟ مهلك أهله. ده مين اللي قرأ كده؟ كل القراء ما عدا عاصم. أنا قال لك سوى عاصم. يبقى عاصم يقرأ بالفتح. وجعلنا لمهلكهم موعدا ما شهدنا مهلك أهله. خلاص تحدي كده تمام. يبقى أنا عندي في الميم عاصم بيفتح. قال لك والكسر في اللام عولة. العند رمز مين؟ رمز حفص. حفص بيعمل إيه؟ بيكسر اللام. حفص بكسر اللام. طبعا كده كده الميم مفتوحة. يبقى يقول إيه؟ وجعلنا لمهلكهم موعدة. لأنه بيقرأ بالكسر. وجعلنا لمهلكهم موعدة وما شهدنا مهلك أهله. يبقى أنا عندي الكلمة دي فيها كم قراءة كده؟ فيها ثلاثة. شعبة قراءة بالفتح في الاثنين. وجعلنا لمهلكهم موعدة ما شهدنا مهلك أهله. وحفص قراءة مهلك أهله. وجعلنا لمهلكهم موعدة. وبقيت القراء كلهم قراءة مهلكة لمهلكهم. فهمت يا عم أحمد؟ يبقى أنا عندي ثلاث قراءات. حفص قراءة وشعبة قراءة وبقيت القراء كلهم قراءة. خلاص؟ لسه في حاجة؟ بيقول إيه؟ وها كسر أنساني ضم لحفص. ماشي. وما الآية بتقول إيه؟ وما أنسانيه إلا الشيطان. أنسانيه إلا الشيطان. إلا الشيطان. وما أنسانيه إلا الشيطان. وما عليه الله. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال لك وها كسر أنسانيه. الهاء المكسورة بتاعت أنسانيه دي قال لك ضم لحفصهم. اقرأ حفص بالإيه؟ بالضم. تبقى وما أنسانيه إلا الشيطان. ومعه عليه الله في الفتح والصلاة برضو زيها عليه الله في سورة الفتح. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. معايا؟ طيب يبقى أنا عندي مين اللي قرأ كده؟ حفص. صح؟ بقية القراء بالكسر وهو الأصل. هو حفص وما أنسانيه. الكسر هنا موافقة للياء. وما أنسانيه إلا الشيطان. دي قواعد الإيه؟ دي قواعد النحو. حفص قرأ بأصل على أن الهاء أصلا مضمومة. خلاص؟ هي فيها القراءتين. وما أنسانيه إلا الشيطان بما عاهد عليه الله. دي لكل القراء ما عدا مين؟ ما عدا حفص. يقرأ يقول وما أنسانيه إلا الشيطان. ومن أوفى بما عاهد عليه الله. طبعا لفظ الجلالة في عليه الله لما تقرأها الحفص هتفخمه لأن بعدها كان قبلها إيه؟ مضموم. أما لبقية القراء هيبقى مرقق. ومن أوفى بما عاهد عليه الله لأن إيه؟ قبلها إيه؟ مكسور. طيب في أي حاجة في اللي إحنا قلناها؟ مش واضحة؟ طيب نكمل سورة الكهف في مرة تانية لأن سورة الكهف طويلة شويتين. في أي حاجة نحب نسأل فيها تاني؟ ماشي. شكرا جزيلا.